الدرس التاسع عشر من شرح الاستعارة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المستمعون الأخيار، فهذا هو الدرس التاسع عشر من شرح الأرجوزة الأنيقة في المجاز والحقيقة. ما زلنا مع المحور الثالث عشر من محاور شرح الأرجوزة الأنيقة، تقسيمات للاستعارة تحت بنود مهمة ومتنوعة. وفي الدرس السابق الثامن عشر وقفنا وقفات مع البند الأول، التقسيم الثلاثي أو الثنائي للاستعارة بين الجمهور والسكاكي. والآن مع البند الثاني والثالث، فأقول وبالله أستعين. البند الثاني، التقسيم الثنائي للاستعارة من حيث الإطلاقان، الإطلاق الاسمي والإطلاق المصدري، وما ينبني على الإطلاق الثاني من الاشتقاق. البند الثالث، التقسيم الثلاثي للمناسبة من حيث الاصطلاح إلى علاقة في باب المجاز المرسل، وإلى جامع في باب الاستعارة، وإلى وجه الشبه في باب التشبيه. فهذان بندان يضافان إلى البند الأول فتصير ثلاثة من المحور الثالث عشر. قال الناظم رحمه الله فيهما: وهي على ما مروى من تنبيه مجاز بنى على التشبيه، فهي بمعنى اللفظ نفسه إذا لشبه معناه مجازا أخذا، وأطلقت أيضا على إطلاقي، وأطلقت أيضا على إطلاقي له فتصلح للاشتقاق، فمستعار منهما شبه به، واللفظ يدعى مستعارا فانتبه، ومستعار لهما ضه وما فيه اشتراك كن جامعا قد علما. وهي على ما مر من تنبيه مجاز بنى على التشبيه، فهي بمعنى اللفظ نفسه إذا لشبه معناه مجازا أخذا، وأطلقت أيضا على إطلاقي له فتصلح للاشتقاق، فمستعار منهما شبه به، واللفظ يدعى مستعارا فانتبه، ومستعار عار لهما ضه وما فيه اشتراك جامعا قد علما. أقول فهذه أبيات خمسة تضاف إلى الأبيات الستة والعشرين السابقة، تلك 31 بيتا كاملة. أقول فقوله رحمه الله: وهي على ما مر من تنبيه، يعني بها الاستعارة مطلقا، فتصدق بالتصريحية والمكنية وما يتعلق بهما، كما رجحه الشارح البناني رحمه الله، وهو الظاهر لإطلاق قوله رحمه الله: وهي على ما مر من تنبيه. إذن هذا هو الظاهر بدليل قوله على ما مر من تنبيه، ولا دليل على حمل الضمير من قوله وهي على التصريحية أو التحقيقية على القول بمساواتها لها كما هو مذهب الجمهور خلاف للسكاكي. فالكلام على الاستعارة مطلقا هو الموضوع، وقوله مجاز انبنى على التشبيه احترازا من المجاز المرسل، فإنه ليس مبنيا على التشبيه والمشابهة، بل على غير المشابهة، وهي أعني غير المشابهة الكلية والجزئية إلى آخر علاقاته، كما تقدم تقريره بإطناب وإسهاب سابقة. كما أن قوله رحمه الله مجاز احترز به أيضا عن التخيلية، بناء على أنها ليست مجازا كما هو مذهب الجمهور، وإنما وصفت أو وصفها الجمهور بذلك، وإنما وصفت بذلك عندهم من حيث التسمية أو من حيث النسبة، من حيث النسبة والإسناد، من حيث النسبة والإسناد كما تقدم تحريره، وسيأتي المزيد، خلاف للسكاكي رحمه الله في المسألة، لقوله رحمه الله كما سيأتي: فصل. وأما ذات تخيل فما هي مجاز عند جل العلماء، ويعني بجل العلماء السلف والقزويني كما سيأتي تقريره بحول الله. فالأظفار في قوله، في قول الشاعر، وإذا المنية أنشبت أظفارها البيت، مستعملة في معناها الحقيقي عند هؤلاء غير السكاكي، وإنما المجاز في إثباتها للمنية. وأما السكاكي فعنده التخيلية من قبيل التصريحية، فهي مجاز، لكن المستعار له فهي مجاز، أي عند السكاكي رحمه الله، لكن المستعار له أمر وهمي غير محقق لا حسا ولا عقلا. فالشاعر لما شبه المنية بالسبع أخذ فالشاعر لما شبه المنية بالسبع أخذ الوهم في تصورها بصورة السبع، فاخترع لها صورة مثل صورة الأظفار المحقق، ثم أطلق على هذه الصورة الوهمية لفظ أظفار لمشابهتها أي الصورة الوهمية الأظفار الحقيقية، فيكون استعارة مصرحة والله أعلم. انتهى من المحشي العمراني رحمه الله. أقول وسيأتي المزيد في محله بحول الله وقوته، وخاصة عند قوله رحمه الله: كمن يشبه شعوبا بالأسد فالوهم يفرض لها ظفرا وياد. واعلم أن الناظم رحمه الله أعاد ذكر الاستعارة، أعاد ذكر الاستعارة المبنية على التشبيه والمشابهة، ليس إلا لذكر الاستعمالين الموجودين فيها، الإطلاق الاسمي والمعنى المصدري، خلافا لما توهمه عبارة الشارح البوري من تعليل فيه نظر وبحث، حيث قال رحمه الله: وذكرها ثانيا ليحكي ما فيها من الخلاف، يعني في تفسيرها. قال المحشي رحمه الله معترضا على الشارح: فيه نظر، لأن ما ذكره الناظم ليس بخلاف، بل فيه إشارة إلى استعمالين في إطلاق لفظ الاستعمال، ولا خلاف في ذلك أصلا. وعبارة الصباني، وعبارة الصبان رحمه الله أحسن، حيث قال في التوطئة ثم أعادها ليفسرها إلى آخره، تأمله. انتهى من المحشي. أقول: فقول الناظم رحمه الله وهي على ما مر من تنبيه مجاز بنى على التشبيه، مكرر مع قوله سابقا: وشبه علاقة في الأول ومرسل بالعكس. وإنما أعاده توطئة لذكر الاستعمالين الآتيين، فهي بمعنى اللفظي مع قوله وأطلقت على إطلاقي، فهي بمعنى اللفظي مع قوله رحمه الله وأطلقت أيضا على إطلاقي، فهذان استعمالان كما ذكرنا وقررنا غير مرة. فاللفظ والاستعمال أمران يطلق لفظ الاستعارة على كل واحد منهما، ولا خلاف في ذلك كما قال المحشي رحمه الله. ويمكن إسقاط الاعتراض على الشارح من طرف المحشي، فنقول: قوله رحمه الله، قول العلامة الشارح البوري، قوله رحمه الله ليحكي ما فيها من الخلاف، هو من المخالفة في التفسير، من كونها تارة تفسر بكذا وتارة تفسر بكذا، وبهذا يسقط الاعتراض. انتهى من جنون. قال الناظم في التفسير الأول لها: الإطلاق الاسمي، فهي بمعنى اللفظ نفسه إذا لشبه معناه مجازا أخذا. أقول: وقد تقرر أن التصدير يؤذن بالتشهير، فتصدير الناظم رحمه الله للاستعمال الأول الإطلاق الاسمي أو الاعتبار الاسمي على الاستعمال الثاني المعنى المصدري لأنه أكثر منه. وقوله رحمه الله: فهي الفاء للتفريع، حيث إنه فرع عليها ما بعدها. وقوله بمعنى أقول: وهو في موضع خبر هي متعلق بمحذوف، أي تكون وتطلق بمعنى اللفظ نفسه. وقوله لشبه معناه لشبه أي مشابه. وقوله مجازا تأكيد لصحة الاستغناء عنه. وقوله أخذ أي استعمل، أقول وجملة أخذ لشبه معناه صفة للفظ، كما قال الشارح واعترضه المحشي، بل جملة أخذ لشبه معناه في محل جر بإضافة إذا إليها، كما أفاده الإمام البناني رحمه الله. وقوله مجازا حال من ضمير أخذ العائد على اللفظ كما قال الشارح، والتقدير فهي أي الاستعارة بمعنى اللفظ نفسه إذا أخذ مجازا لشبه معناه. والمعنى على هذا الاستعمال الأول، والمعنى على هذا الاستعمال الأول الاسمي أن الاستعارة هي نفس لفظ المشبه به، وهو الأسد مثلا المأخوذ أي المستعمل لقوله أخذ أي استعمل لشبه معناه، وشبه معناه هو المشبه ومعناه هو المشبه به، أو نقول فيما شبه بمعناه الأصلي وهو المشبه، لعلاقة المشابهة على جهة المجاز وعليه. فيصدق هذا التعريف على الاستعارة التصريحية والمكنية بدليل قوله رحمه الله أخذ أي استعمل، لأن استعمال المشبه به في المشبه أعم من كونه مع ذكره أي ذكر المشبه به، كما في الاستعارة التصريحية نحو رأيت أسدا يرمي أي رأيت رجلا شجاعا، أو مع طيه أي طي المشبه به، كما في الاستعارة المكنية نحو أظفار المنية علقت بفلان، شبهت المنية بالأسد، والجامع الجرأة في كل، ثم استعمل في المنية لكنه طوي وحذف. فلفظ أسد المصرح به في التصريحية والمطوي به من المكنية استعارة، لأنه لفظ دال على المشبه به استعمل مجازا في شبه معناه، وهو الرجل الشجاع في الأول والمنية في المثال الثاني. انتهى من البناني رحمه الله. والخلاصة أن الاستعارة معناها على الاستعمال الأول الإطلاق الاسمي هي نفس لفظ المشبه به المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي لعلاقة المشابهة. انتهى المراد. والآن مع الاستعمال الثاني المعنى المصدري وما ينبني عليه من الاشتقاق. قال رحمه الله فيه وأطلقت أيضا على إطلاقي له فتصلح لي الاشتقاقي. أقول والمعنى أن الاستعارة مطلقا تصريحية كانت أو مكنية تطلق على معنى آخر، وهو إطلاق المتكلم له أي للفظ المشبه به على المشبه واستعماله فيه، فتكون على هذا بالمعنى المصدري وهو فعل المتكلم وعليه. فتصلح على هذا التفسير الثاني للاشتقاق، وبعبارة واضحة المعنى المصدري هو إطلاق المشبه به على المشبه. والخلاصة أن التفسير الثاني لها مطلقا باعتبار المعنى المصدري وهو فعل المتكلم أي باعتبار المعنى، وأما على الأول فباعتبار اللفظ أي الاسمي. فقوله رحمه الله أطلقت على إطلاقي أي فسرت على إطلاقي أي فعل المتكلم كما تقدم. وقوله له الضمير المجرور باللام عائد على المشبه به. وخلاصة الخلاصة أنها أي الاستعارة مطلقا على التفسير الأول الإطلاق الاسمي أن الاستعارة هي استعمال نفس لفظ المشبه به، وأما على الثاني المعنى المصدري إطلاق المتكلم للفظ المشبه به على المشبه واستعماله فيه لعلاقة بينهما. ففي الأول قلنا هي نفس اللفظ الدال على المشبه به، وفي الثاني قلنا إطلاق المتكلم لفظ المشبه به على المشبه، فالمسألة اصطلاحية ليس إلا، لكن ينبني على الثاني مسألة الاشتقاق. وزيادة للتوضيح أقول إن الناظم قد استخدم هذين الاصطلاحين في هذه الأرجوزة الأنيقة، ففي قوله رحمه الله لفظ قد استعر لكن طويا إلى آخره، هنا استعمله واستخدمه وأطلقه على المعنى الاسمي الذي قال فيه فهي بمعنى اللفظ نفسه إذا. وقوله رحمه الله وهي لدى يوسف أن تستعمل إلى آخره، أطلق هنا على المعنى المصدري الذي قال فيه وأطلقت أيضا على إطلاقي، تنبه رعاك الله. أقول وبعد أن ذكر الناظم رحمه الله استعمال الثاني قال مفرعا عليه فتصلح للاشتقاق فمصعار منه ما شبه به، واللفظ يدعى مصعار فانتبه، ومصعار له ما ضه وما ما ضه. أقول فقوله مستعار منه يعني به المشبه به كالحيوان المفترس، وقوله واللفظ يدعى مستعارا يعني به اللفظ الدال عليه كأسد مثلا، وقوله هو مستعار له يعني به المشبه الذي ضاها وشابه المشبه به كالرجل الشجاع، فإنه شبه بالحيوان المفترس الذي هو المشبه به في الشجاعة، وهذا هو الجامع. أقول الصواب أن يقول في الجرأة، في الجرأة وشدة البطش، هذا هو الجامع، في الجرأة وشدة البطش مثلا بدل قوله في الشجاعة، لأن الشجاعة فضيلة خاصة بالعقلاء لأنها وسط بين الجبن والتهور كما قال العلامة عبد الصمد جنون رحمه الله. وعبارة الصبان لشبهه بالحيوان المفترس في قوته وشدة صولته، وإنما لم نقل في شجاعته، يقول الإمام الصبان كما هو المتفق عليه عندهم، لأن الأسد لا يوصف بالشجاعة، لا يوصف بالشجاعة لاقتضائها الروية والتفكير، بل بالجرأة والتهور. فالشجاع هو العارف بموضع الإحجام والإقدام، والأسد يرمي بنفسه مطلقا فهو أبدا مقدام. انتهى من الصبان. قال المحشي معلقا على كلام الصبان والشارح رحم الله الجميع، وحاصله أن الشجاع هو العارف بمواضع الإقدام والإحجام، وأما الذي يرمي بنفسه في المهالك فهو متهور جريء، وهذا شأن الأسد. والحاصل أن للاستعارة خمسة أركان: مستعار منه، وإليه أشار بقوله فمستعار منه ما شبه به، وهو معنى المشبه به كالحيوان المفترس، فالمستعار منه هو المعنى الأصلي للمستعار وهو المشبه به، ومستعار وإليه أشار بقوله واللفظ يدعى مستعار فانتبه، وهو الأسد في مثالنا، فالمستعار هو اللفظ المنقول من المعنى المشبه به، ومستعار له وإليه أشار بقوله ومستعار له ما ضاها كالرجل الشجاع في مثالنا الذي هو المشبه، ومستعير وهو الشخص المستعير أي المستعمل للفظ المشبه به في المشبه. ولكونه لا يتعلق به غرض لم يتعرض له استغناء عنه. انتهى من جنون مع البناني باع شيء من التصرف. وجامع وإليه أشار بقوله وما فيه اشتراك جامعا قد علم، وما فيه اشتراك جامعا قد علم كالجرأة. أقول فالجامع هو المناسبة المشتركة بين المستعار منه وهو المشبه به، وبين المستعار له وهو المشبه، كالجرأة وشدة البطش. ووجه الشبه ووجه تسمية الجامع تسميته بالجامع أنه أدخل المشبه تحت جنس المشبه به ادعاء. أقول ووجه تسميته بالجامع أنه أدخل المشبه تحت جنس المشبه به ادعاء، أي جمعه معه في جنسه بادعاء أن ذلك الجنس موضوع لهما. ويسمى الجامع أيضا بالعلاقة أيضا، غير أن المشبه به أعرف من المشبه. انظر البناني. والخلاصة أن الاستعارة مطلقا لا تتم إلا إذا وجدت الأركان الخمسة السابقة مع العلاقة والقرينة المانعة كما أشار له الإمام البناني وغيره. والخلاصة أن للاستعارة أركانا سبعة كما رأيت وكما استمعت، وأن العلاقة ووجه الشبه والجامع بمعنى واحد وهو المناسبة، لكنهم تبع لاصطلاحهم وعرفهم خصوا العلاقة بالمجاز المرسل ووجه الشبه بالتشبيه والجامع بالاستعارة. وإليه أشار فقال وما فيه اشتراك جامعا قد علم. انظر البناني. قال العلامة جنون رحمه الله هذا وقد جرت عادتهم بتسمية المناسبة المذكورة في المرسل علاقة، وفي الاستعارة جامعا، وفي التشبيه وجه الشبه. انتهى. انظر البناني فقد أفاد وأجاد في المسألة. وقوله وما فيه اشتراك جامعا، قد علم، أقول أي علم جامعا، فجامعا مفعول علم. وبهذا ينتهي الكلام على البنود الثلاثة من المحور الثالث عشر، وبه تم الدرس التاسع عشر. وإلى الدرس العشرين نترككم في رعاية الله، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وسجل بتاريخ 7 في شهر الله ذي الحجة 1438 هجرية، 29/8/2017 الثلاثاء، إلى مجموعة شرح المتون الصغرى الناصر محمد. والسلام عليكم ورحمة الله.